خرج من المدينة في يوم الخميس، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يخرج يوم الخميس، ولكن ذلك ليس بدائم، أحيانا يخرج يوم السبت كما خرج في آخر سفرة سافرها في حجة الوداع، وربما يخرج في أيام أخرى، لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.